الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 44 على 1. قلت من الشيخ سعيد من غير بعد ما ذكر لي أنه كان طالبا في الجامعة حينما كنت أنا أدرس بعض الدروس في دمشق. قلت أظن أنك أنت حضرت يعني عندي أحيانا، فما أنكر ولا أعترف. أظن تلك الفترة أنه كان والدك في المعهد السماوي في الجامعة. قال أنت دون أنا ما عندي علم يعني مبسط في القضية، لكن يقينا هو حضر عندي بعض الجلسات وبعض الدروس. أما أكون كان طالبا في الجامعة فهذا بكلامه هو. نعم. هذه من الفوائد اللي جاءت في دخول المستشفى، وقلت بهذا مما يدخل في عموم قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما قدر الله من أجل من قضاء الله جل وعلا. الله أكبر. وكل كلمة ناصرة يعني تعود. سألت أنا متى أصبت بهذا؟ قال من سنة ونصف تقريبا. أيوه. فذكرت ببعض الأحاديث التي تظن هذا المعنى. قلنا هذا ليس على سبيل التعليم وإنما على سبيل التذكير. أيوه. أذكر يا شيخ أنت كلام دكتور خسرني لك بخصوصه يعني. اي نعم. يجب ان من اعمال الاختيار في هذه الجامعه في الجامعه الزم السيادي إلى الجامعة الصغير. فإذا السبب الأول كون هذا مطبوع، كون مطبوع وشائع، وهو خليه يمشي معك الجامعة الصغير. لا. لأن الجامعة الصغير موجود في الفرس الكبير. مطبوع يعني نعم، والفرس الكبير مطبوع يعجب. فلو أن بدي أعلق على كتاب مخطوع هذا راح ياخذ من وقتي وجهدي اكثر مما انا متخصص فيه، لان مثلا الفتح الكبير كالجامع الصغير في كثير من الامور فيها خطا، مع ان المفروض ان هذا الكتاب لما تبعه صحيح ولو بعض الشيء. فانا لو بدي اتوجه لتحقيق الكتاب وتمييز صحيح وضعيف هذا ياخذ معه مني زمن طويل وطويل جدا. الشيء السبب الثاني، اذا السبب الاول كون مطبوع وميسر رجوع اليه وتمييز صحيح وضعيف. السبب الثاني لو اردنا ان نتوجه الى الجامع الكبير فهذا ياخذ منا سنين. بعدين كيف ينشر؟ لا يمكن المشروع إلا أنك تطلع الجامع الكبير صحيح الجامع الكبير لوحده وضعيف الجامع الكبير لوحده. الخطة الثانية في قلت له يعني الله انت تصور معي إنسان بغض النظر عن هذا السؤال المحرج بعض الشيء نحن شبابي، لو فرضنا إنسانا عاش دهرا طويلا من الزمن هو رسول صلى الله عليه وسلم، لكن في بعض الشهور ما تابع صيام يوم، أو لنقل أسبوعا ما تابع صام يوم وأفطر يوم، هل هذا يعني يخبر في قولنا فيه انه يصوم صلى الله عليه وسلم؟ لا غير مجرد. احسنت، فهذا بجواب سؤال بريده الدنيا ويحب تستمتع بها تحدث بها لا يمنع من هذا في سلب من الله تجزيه الاتيان نفي عنا الى يعني صام خميس يصوم الجمعة، إذا صام الأربعاء ما بيصوم الجمعة، ها؟ لا لأنه ما بيجى يصوم السبت. إذا صام الأربعاء يكون بالنسبة. ما هذا عم أقول لك؟ إيه؟ يصوم الجمعة؟ لا. أنا أقول لك لا. ولا السبت. إذا يصوم يوم يوم لكن هل يعني يستمر هذا السبت؟ ولا راح يوم أحد أحد ها هم هو ليش أنا ضربت لك مثال السابق العمرة بالغالي، فهل بده يجتنب المناهي المتعلقة بأيام الصوم؟ فهذا ما يخرج عن كونه صام صوم الله عليه وسلم، كان صيام الأيام العيد مثلا عن هذا يعني يخرج عن أنه صام صوم الله عليه ممكن يكون في شرع داود عليه السلام ليس فيه أيام ممنوع عن صيامها، ممكن هذا ولا مش ممكن؟ ممكن، هذا بيأكد أن نحن أتباع محمد عليه السلام أن القضية مش قضية صيام داود هو القدوة بالقدوة، وأننا إذا لم نصم صوم داود عليه السلام هو القدوة بالقدوة ما نخرج من ذلك على أنه لم نصم صوم داود عليه السلام، ما صمنا صياما هو أفضل من صوم داود عليه السلام، إذا تصورنا أنه هو ما كان في شريعته أيام من عن صيامنا هذا صيام الاثنين والخميس افضل؟ لا لا سؤال ساقط. اذا السؤال ساقط. ها؟ ليش ربما؟ ما دام انت ما عندك نص ان صيام الاثنين والخميس افضل الصيام. وعندك على العكس نص بخلاف ذلك. ربما ولا يقينه ها يقينه ولا ربما ايه بعد الله شو شو صار الله يرحمه بسؤالي انا واضح كيف ما هي من الوراثة؟ هذا الجزاء اللي ما بيجاوب القدر. مهما كان أظن انتهى بحثنا أن بجوز نحن أتباع محمد عليه السلام يكون صيامنا أو إذا صمنا يوما وأفطرنا يومان يكون الوقت اللي هو صوم داود عليه السلام ممكن يكون أفضل من صوم داود عليه السلام. ليش؟ قلنا من الممكن أنه لم يكن في شرع داود عليه السلام النهي عن صيام أربعة أيام العيد، بل يمكن ما في عنده عيد أضحى وعيد فطر في رأيك، وما في عنده نهي عن صيام يوم الجمعة. نحن في عندنا هذه النهي، فمن جمع بين الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن النهي عنه ما بيكون أفضل من ذاك الذي اقتصر فقط على الإتيان بما أمر به؟ هذا هو. ونحن حينئذ لما ننضم إلى طريقة صيام يوم وإفطار يوم، هذا هو صوم داود، اجتناب المناهي من الأيام كيوم يوم الجمعة ويوم السبت، بيكون صيامنا أفضل من متابعتنا وسرد الصيام يوم إيه يوم لا. ولو كان يوم إيه يعني الصوم الإيجابي وقع يوم الجمعة ولم يتقدمه يوم الخميس، لا ما بيكون هذا هو الأفضل. هذا سرد الصيام على مذهب داود عليه السلام وطريقه، وإنما الأفضل أن نسرد الصيام على مذهب محمد عليه الصلاة والسلام، وفيه أمر وفيه نهي، حيث ما أمرنا به التمرنا وحيث ما نهينا عنه انتهينا. نعم لو قال هل يقول قد يكون مقابل قد لا يكون، إذا ما في عنا لا هيك ولا هيك، محتمل يكون هيك محتمل يكون هيك. ثم ماذا يؤثر فينا؟ كما أقول دائما وأبدا افرض أحسن احتمالين بالنسبة لك. شو أحسن احتمالين؟ فإذا نحن نفعل هذا، نحن إذا نفعل هذا يعني نصوم صومه ونفطر فطره. ولا أنت غلط في الجواب، لكن الابن إذا كان ما غلطت فإذا الجواب صحيح. أنا شايف أنك أنت غلط في الجواب. هو هيك الجواب على هذا المشكله الان اذن كل واحد ما يعطيك كذا لكن يقول لك هاي خاطر لا محمد هلا زاد كان يقول له يجي يعني انا كيف مثل كل حديث صحيح البخاري لما دخل عليها وتريد ان تصوم يوم الجمعة، قال لها اصمت خميس؟ قالت لا. تريدين ان تصومي يوم السبت؟ قالت لا. فنهاها عن الصيام. فإذا صامت الخميس وصامت الجمعة لم تخصص، صح؟ صحيح. فالآن سؤالك أنت يتعلق بأي سورة؟ سؤال لا يتعلق بهذه السورة. سؤال يتعلق بصيام الفطر يوم وصيام يوم، هذا جاء في نص وحده، وجاء النص عن النبي بلغ لا تخصصوا. إنما الصيام الذي تمره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أفضل. فهل من أفضل من الإحارة أن يتبقى لي مخصوص من الخطة يوم الجمعة الثلاثة أولية؟ أما الإحارة التي تخصصه جميل. أعطيك جواب بعد ما يأتي. ويقال كذلك عن صيام المسلم، يعني هو الذي يصوم صوم داوود، صام الخميس وترك الجمعة وصام السبت. لا أنا بهم سؤالي هذا. معلش معلش. صام الخميس ترك الجمعة صام السبت. نعم. يقال كذلك صام الأربعاء وترك الخميس وصام الجمعة. كما قلت. نعم. يقال أيضا هذا. طبعا. لو كملتها. طبعا. لو كملتها فقلت طبعا لا. ليه؟ لأنه يعني يختلف الحكم من الجمعة ومن السبت. يعني لا تقول لا تنفذ عليه. أيوه. هذا النص. فلما أنت تتفق معي في الجزئية أنا برجع أدراجي وأتفق معه في هذيك الجزئية. ليه؟ لأنه نعم. التفكير. الجزئية الأولى يعني تكبر عليها مباشرة من أعطاها من أمراض بالاضطراب يقول لها أهلا. ليش قلت لك أنا سؤال مسلك؟ خشيت من يختلف هذا الوضع. فإذا أنت مشيت معي في الصورة اللي أنا قدمتها فقلت لا يصاب يوم السبت ولو كان غير مكسور، فأنا برجع بقول لك أصبت بما قلت بالنسبة لمن صام الأربعاء مثلا يوم لا، وإجا الخميس فهو مفطر وصام الجمعة فهذا فعلا ما قصر صيام الجمعة. هاي بتصلي لكنها تخرج، ما بتصلي لكن تخرج متجددة. فهي زوجة بالنوس بسم الله. قال أيما شر وأنا شاهد. طبعا اللي ما بصلي والتخرج متجددة شر من التي تصلي وتخرج متبرجة. عرفنا؟ نعم. يعني ترك الصلاة كفر، تبرج معصية بلا شك. شيخنا عرفت عن السنة الخلافة وفي القلافة الفاتحة فيها هي تكفي، لو أنه بالنسبة للسنة اللي هي طبعا كالقيام وغيرها طبعا يقرأ ما تيسر بعد الفاتحة. طب لو قرأ في الرافضة يا شيخنا في أي شيء؟ لو قرأ ماذا؟ بعد الفاتحة بالرافضة بالسنة الرافضة. ما في فرق بين السنة الرافضة والقليلة. نعم. ما في فرق. مين انت جبت التفريق؟ لا صحيح السؤال معي انا ما جبت التفريق يعني مني. السنيان الرواتب وغير الرواتب تصلى كالفرائض. والفرائض الركن فيها قراءة الفاتحة. نعم. قراءة السورة بعد الفاتحة شد، فلو ما قرأ في الفريضة صلاة صحيحة، بالتالي لو ما قرأ في النوانة من السند صلاة صحيحة، لكن لو قرأ فهو أفضل كالفريضة. نعم. إذا من عمل الآن هل تقوى؟ لو تقوى مثلا في القيام وقرأ الفاتحة وبعدها طبعا نقرأ ما تيسر، فلو تبدأ نفس الشيء بالسنة الراتبة ما في فرق. نعم. جزاك الله خير. حياك. إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية. من هذه الأقوال المختلفة اللي يمكن يكون في معنى الآية معنى الحديث بحكم شرعي، عندي أقوال خد فصل الثلاثين هذه الفرق المسائية. ما شاء الله. ما كان بيمتش في هين عند الدراسة الجديدة؟ لا بس يعني هذا ما هي بتمر على مسائل مر على أقوال. صدقنا بمسألة يجب تنميهم هذه فصل الجنون في أقوال يعني يفاجع لا يكون عدل ما خلص من هذا انتقل إلى بحر ثاني. ايش موقفنا من هذه الأقوال المختلفة؟ موقفنا ما كان مستندا، رجحنا ما عندنا وعذرنا غيرنا. شو رأيك؟ والله يعني في إيجابية في الموضوع. من الأقوال حتى للآن أنفسهم مين سلوك هذه الأقوال للبطلان بالكذا إنه هذا هو الباطل، لكن تجد إنه في يعني لما تقرأ بالأدلة وبتشوف قول من الآخر تجد إن هذا رأي وجيه مش باطل زي ما بيدعوا. وهذه حصلت فعلا في أكثر من قضية وأكثر من مسألة. إيه إذا تكون جادا في البحث يجب أن تضرب مثلا لمسألة قال فيها بعض العلماء أن القول الذي يخالفنا باطلا، مع ذلك أنت تجد لهذا القول وجاهة ودليلة. المثل اللي احنا فيه ما هو؟ موضوع الصلاة تكفر الذنوب. صلاة تكفر الذنوب الصغيرة وكبيرة. اي نعم. ففعلا وجدنا من مثل ابن رجب بالحمد لله وغيره من الأئمة يقولون هذا قول باطل، لا يزال في إصرار على أن هذا قول باطل. طيب كمل كمل الجواب. وين الوجاهة؟ أيوة الوجاهة؟ أيوة الوجاهة بالمرصاد. الوجاهة الشيء بيقول إنه تكثر الصلاة. بدك من الشيخ أنت؟ لا أنا طلعت فيه بعيد. لا لا خذ دليله خذ دليله. شو بدك من الشيخ؟ ما في فرق عندك بين الشيخ والخريخ إذا كان الدليل معهما. تمام، لكن إذا ظن نفس الأدلة اللي إحنا بنستعملها هم يبقوا عنه عارفين. هذا خلاف كلامك اللي نحن كلامه. لماذا؟ نحن بدنا قول يقول فيه بعض العلم باطل والدليل قام على الثاني على بطلانه. لا، قام على بطلانه ما فيش. قول الأئمة، أنا جبت أقوال العلماء بغض النظر عن الأدلة. يعني أقوال العلماء تجد المسائل كلها. بدك تسمع كلامك الظاهر من سيده؟ لا. سمعوا. سمعوا. أقوال الأئمة مش بس الأدلة فقط. لكن في كل دليل واحد. اسمع اسمع كلامك. قلت إن يكون باطل. ولا زلت بقول هذا القول بقول هذا قول باطل. يعني أقول لك كما دليل الإسلام. فإن كان في دليل فنحن معهم. وإن لم يكن فيه دليل فهو مطلوب باطل. نحن أجلنا الجواب يوجد. وقلت أنت خدمتك. إن كانت مسألة فيها عليها دليل أخذنا من قوة الدليل ورددنا من يخالفه. والدليل وإن كان نرجع عليها دليل فهم نرجعها ونعذر الآخرين. يعني كل الأدلة اللي أنت ذكرها هم يعرفوها ولا لا؟ لا. أنت مشكلتك بطيب الماضي ما بتضم إلى الجديد. شو جوابنا عن من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه؟ حيث صفة الصلاة هذه التي تكفر الذنوب كلها. لأن هذا اللي بيهمنا نحن من الناحية العملية. نعم؟ نعم؟ نعم؟ والله من ذي وقتنا نبحث إنه في المسألة شي قولان. المأمور في هذه الحالة المأمور. بتكون صفة الصلاة صفة صحيحة؟ شلون يكون؟ ما فهمت؟ المأمور. مش الإمام؟ هل تكون في هذه الحالة الصلاة صفة صحيحة؟ أنا حالي يا أخي. اللي هو مأمور فيها. لا هذا في فلت مأمون بس الحالي ما فهمتها. المساح ما خشع يعني ما خلت إيمان لا بالعكس يقصد. إذا كان إيمان غير خاشع يعني أو عارف إيه الصلاة على حقيقتها المأمون بتكون صلاة زي الإمام ولا بتكون لا لا في لك صلاة المأمون أليست مصيرة؟ يعني لو كان سواء على الإمام أو أشياء مشتهوا عليه ولا في هذا الحال يكون تواصل مكسر الذنوب حتى لو ما يعني شك فيه أو فكر في شيء فيه أي ذنوب كبار وصغير لا كبار وصغير شو سؤالي كبار وصغير ليش ربطت بالمقتدين في عندك أنت إمام ولا مقتدي ولا منفرد تقدر تقول أن يصلي صلاة يستحق بها تكفير الكبائر؟ إذا ليش سألت السؤال هذا الضايع؟ أنا بحكي إنه مدام المأمون مفتوح صلاة إذا صلاة مفتوح صحيحة. شو السؤال من خربية وأنت مهندس؟ هل البحث في إنه الصلاة صحيحة ولا مو صحيحة؟ البحث أنها مكفرة للكبائر ولا لا؟ الله يهديك. قول أمين. صلاة صحيحة ما في إشكال. الصلاة صحيحة إذا جاء بالأركان والواجبة انتهى الموضوع. أنا ما خشع في الصلاة. طيب هذا ما خشع في الصلاة صلاة صحيحة. لكن هذا ما يستحق أنه تكفر ذنوبه كلها. هذا عشرها تسعها بالكثير بالكثير نصفها كثر خير الله اذا كان قبل من المحمول ايوه طبعا هنا لذلك انا قلت انفا مضيع البحث انه يكفر كبائر الصغائر هذا عيني عند الله لكن نحن يا ترى شنو اي صلاتنا اللي عم نصليها ونستحق بها نصف معين من التكفير ولا كل التكفير؟ يعني انا بقول الان يا اخي بتكفر الصغائر. طيب انا صلاه بتكفر الصغائر شايف لو كان نهون عليكم يعني انا صلاه بتكفر هذيك الصغائر كلها صلاتنا نحن اليوم الله اعلم قد يكون في بعض الناس اما اكثر الناس لا اكثر الناس يعني ممكن أن يقال أنه أسقطوا الفريضة عنهم أسقطوا الفريضة عنهم لأنه جاءوا بالشروط والأركان فيقال شرعا ظلوا لكن بعض الناس يقال ارجع فصلي فإنك لم تظلي أيضا كثير من الناس بقدر نقول اليوم صلاتهم أسقطوا الفريضة عنهم أما أنه صلاة كفرت عنهم ذنوبها ذنوبهم كلها ولو صغائر ما نقدر نقوله لأنه بلا شك ما في خلاف بين القائلين بتكفير الصغائر أو الكبائر ما في خلاف بينهم أنهم يقصدون الصلاة الكاملة فوين هذه الصلاة الكاملة لذلك أنا بشوفكم زي وقت أنت الشيخ أبي عبد الله أحمد غيره إلى آخره شنو بشيء يتعلق بأنفسكم في إصلاح عبادتكم. أما الكبائر ولا الصغائر تركوا إلى الله عز وجل. إذا لم تستطيعوا أن تدرسوا المسألة وتفهموها جيدا علميا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. يعني نقدر نقول ملخص لها ان هذا كان في بداية الامر طبعا ما نستنوا بالتباهي نعم كان في بداية ثم امن يعني طبعا ابو اليسر اول مرة تتعامل مع قضية هذه لا مش اول مرة لا يعني كبحث لا تبحث معروف الشيخ بس هذه اول مرة اسمع منه انها كان من الاول هذه اول مرة اسمع لذلك بحب اكثرها يعني هذه الاضافة او أولا في بلا شك يعني الشيء اللي لا يقع على الجميع أن يكون الصلاة مطابقة هيئتها الظاهرية بما كان عليه الرسول عليه السلام تماما ولا سؤال فقط الشروط والأركان والواجبات بل والسنن والمستحبات. ثانيا واخيرا ياتي الشيء الهام جدا في الموضوع وهو ان يكون اقباله على الله تبارك وتعالى بقلبه من اول الصلاه وعليكم السلام الى اخرها. وهنا الصعوبه. وقد اشار الرسول عليه السلام الى هذه الحقيقه حين قال من صلى من توضأ وأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يحدث أنا ما بقدر أقول أنه أستطيع أن أقوم بهذا الشرط ونهني الذي يستطيع أن يقوم بهذا الشرط لا يحدث نفسه في الصلاة التي صلاها. هنا بعد اختبار هنا الامتحان وهنا توزع النساب. نعم هذا المهم في الموضوع. هل وارد إذا معنا صار ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثنا في الصلاة بعد شوية كذا هذا القصة عن مين يقولها؟ عن مين؟ مثل الدعاء دعاء الإمام والصلاة. في حديث عن إنه لازم يدعي إلى الله. تقصد قنوت والدعاء مطلقا؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قد خانهم حديث ضعيف هذا في أي شيء في هذا الباب يتعلق بأن الدوام حينما يدعي في الصلاة حينما يدعي لهم ونحن نعلم أن عدة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بسبب الإفراد فمن أدعيه في الاستفتاء أنه عليه السلام كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق نقني أغسلني إلى آخره كلها بصيغة الإفراد. قبل السلام كان من آخر ما يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني إلى آخره. فكل بسبب الإفراد. فكيف يمكن أن يقول الرسول عليه السلام من خص نفسه بالدعاء فقد خان؟ قد تكون هذه الدعوات في دعوات تربية لا في الجهر الجهر الجهرية لأنه جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية

اجت ايام وراحت ايام وقفنا على كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من قاضي اسماعيل بن اسحاق المالكي المحدث المفسر الحافظ، وحققنا الكتاب وطبعناه والحمد لله. وإذا به يروي في آخر رسالته بإسناد قوي عن أبي معاذ الذي كان يؤم الناس في تراويح رمضان في عهد عمر رضي الله عنه، كان يختم القنوت بقوله وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن بفضل الله عز وجل كما عرفتم لا نتعصب لرأي أو لقول، إذا تبين لنا خطأه فسرعما نرجع عنه. فلما لخص صفة الصلاة في الجزء الصغير المعروف تلخيص الصلاة اهتبلتها فرصة فذكرت في القنوت هذه الصيغة، واعتمدت في ذلك ليس على حديث النسائي الضعيف وإنما على هذا الأثر الذي كان يؤمن به جهرا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهي ثابتة في كل قنوت. كل قنوت. لما قلت في النازلة دعاء القنوت يبدأ الإمام يقول الله اهدنا في النازلة. ما ده مش دعاء في النازلة. نعم بس أنت جبت مثال الله اهدني. هذا الدعاء قنوت في لوتر. أحداث لا يبدأ بهذا؟ هذا الذي نقول. هذا هو بارك الله فيك. قنوت الوتر ورد. ورد. ما في غيره. مثل سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. ورد. قنوت النازلة حسب النازلة. يعني هنا هل بتشاطروا في الابتداء خلي يبتدعوا بدعاء يتناسب مع الحادثة التي وقعت في المسلمين. ولا يبدأ به بالقنوت العادي. ما له علاقة هذا. القنوت البني القنوت القرآن الكريم. هذا خطأ هذا خطأ. كلهم بيقرأوا خطأ شائع. يبدأ بأي دعاء يتخير في قنوت المسلمين. مش يتخير يناسب الحادثة يناسب النازلة. ليس بمصور. أي نعم. ليس بمصور. في ذلك الدعاء على معرفة الدعاء لغيره الله على تقصد يعني أنه أفضل الدعاء استجابة هو دعاء بظهر الغيب، فإذا دعا المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب قال الملك ولك مثل ذلك. نعم. تقصد هذا؟ نعم. إيه شو سؤالك الآن؟ هو أنه من باب الاستحباب الآن، هو شكل الحديث أنه مستحب لا يدعي لنفسه ولكن نحن ما أنكرنا هذا، لكن نحن نقول اللي الصلاة الصلاة تعرف أشياء ملتزمة بكيفية معينة، هذا أولا. ثانيا لما بيجي حديث قد قالهم يخالف هيئة صلاة الرسول عليه السلام. أما أن يقارن الإنسان المسلم يجب أن لا ينسى أخاه المسلم في الغيب أن يدعو له، فهذا الحديث صحيح وارد الحمد لله. نعم ما بيصير شريعة بينك وبين ربك بينك وبين ربك. الآن حدثنا عن الأدعية في الصلاة، ما هو متوارد الآن مراسل على الدعاء أو المصطفى المساجد. أنا كنت أسألني السابق عن الأدعية الجاهلية طبعا عن بعض الصلاة الآن على وجه الخصوص يعني الدعاء المصطفى اللهم لبعض المسلمين المسلمين فصل المسلمين الدعاء اللي هذا مش وارد.

فالدعاء في المنابر للملوك هذه بدعة قديمة سبقنا نحن والحمد لله بالتنصيص على بدايتها، فكان لنا سلف في قولنا ببدايتها والحمد لله، ولذلك نحن سلفيون ولسنا كسلفيين. هذا استثناء، هل الإمام الدعاء يكون مثل الإمام المأمومين خلفه؟ كده في الجمع في الصلاة اللهم اغفر لنا ما قدمنا عقب مثلا الصلاة في السجود وهكذا في دبر الصلاة عقب التشهد. إذا كانت أدعية واردة يلتزم فيها النص، لكن في الكلام في الشريط الثالث إن كان بصيغة الإفراد لا يجمع، وإن كان الدعاء من عند نفسه فيدعو إلى